بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرعنا أمس في شرح مقدمة ابن أجرم رحمه الله تعالى، ما هذا المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة في تعريف الكلام، لأن هذه الأحكام التي سنذكرها موضوعها هو الكلمات العربية. فما هو الكلام ابتداء؟ قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقلنا المراد باللفظ هو أن يكون صوتا، والمركب كلمة كذا وهكذا هكذا وهكذا، لم أريد أن أفصل فيها، وإنما هذه يسمى بالتركيب الإسنادي، لأن أنواع التركيب إما أن يكون تركيبا إضافيا كقولنا عبد الله، أضفنا العبودية لله، ليس هذا المراد بالتركيب. طيب لو قلت الآن عبد الله، هل فهمت شيئا؟ لم تفهم. إذا ليس المراد بالتركيب هنا التركيب الإضافي، ولا التركيب المزجي. حضر موت، فهل فهمت شيئا؟ بعل بك، هل فهمت شيئا؟ نقول بعل بكة، حضر موت، لكن هذا يسمى تركيبا مزجيا، مزجنا كلمتين فأعطتنا كلمة واحدة، فليس هذا هو المراد بالتركيب هنا، بل المراد هو التركيب الإسنادي، تسند الاسم إلى الفعل، ومبتدأ إلى الخبر، والفعل إلى فاعل، وهكذا. كقولك جاء محمد، أسندت المجيء إلى محمد. فالمراد بالتركيب هنا التركيب إسنادي. المفيد، قلنا المفيد ضابطه بحيث السامع لا يبقى ينتظر شيء آخر، والمتكلم يحسن الوقوف على كلامه. إن جاء محمد لفظ مركب مفيد، هل هو بالوضع العربي قصدناه؟ فما هو الشرط الذي اختل؟ ليس مفيدا. طيب لو قلت في المسجد رجل، هل هذا كلام؟ في المسجد رجل. طيب لو قلت إن كان في المسجد رجل كلام ولا مش كلام؟ إن كان في المسجد رجل. طيب ما تنتظر شيء آخر؟ إن وجدت في المسجد أحدا، السامع ينتظر ماذا يصنع به، سيكرمه هذا المراد. قلنا وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وقلنا دليل التقسيم هو، دليل هذا التقسيم هو أن الكلام العربي لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. دليل هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع. ثم قال فالاسم يعرف بالخفض. وقلنا لكم قاعدة للأطفال ابتداء أن الاسم تتصور جسما والفعل تتصور حركة، كما قلنا دجاجة ماذا تتصور؟ جسم. بيت تتصور جسما. طيب لو قلت رجل تصور جسم، هذه الآن قاعدة. طيب هنا ضابط ضبط العلماء به الاسم، فقال فالاسم يعرف بالخفض. نأخذ على سبيل المثال رجل يعرف بالخفض، فإذا قبل الخفض فهو مررت برجل قبل الخفض. طيب والتنوين رجل قبله، إذن هو اسم. ودخول الألف واللام عليه، ولو عبر بقوله ودخول ال لكان أولى، لأن إذا قلت ودخول الألف واللام احتمال أن يكون ال المقطوعة واحتمال أن تكون ال، فالأولى لو عبر بذلك. قال ودخول الألف واللام عليه، مثال رجل أدخل عليه ال قبلها، إذن هو. وحروف الخفض وهي، أي قبوله أحد حروف الخفض. وقوله وهي ليس من باب الحصر، وإنما هي باب التمثيل، فهذا مقدمة، فلا يريد أن يثقل كاهل هذا الكتاب بالتفصيل، فما ظن هذه الأمور في المطولات. قال وهي من، التي تفيد الابتداء، من معانيها تفيد الابتداء، كقولك خرجت من البيت. البيت قبل من ولا ما قبلها؟ إذن البيت اسم ولا فعل؟ لأنه قبل من. قال وهي من وإلى، خرجت من البيت إلى المسجد. المسجد إيش؟ قبلت إلى. وعامل الخفض في المسجد هو إلى. وعن رميت السهم عن القوس. القوس اسم لأنه قبل عن. وعلى ركبت على الدراجة. على الدراجة، الدراجة إذن هي اسم. وفي، وفي السماء رزقكم. السماء اسم ولا فعل؟ إنه قبلت أحد حروف الخفض. ورب، وقلنا رب معناه إما أن تكون للتقليل أو التكثير. رب رجل صالح لقيته، وما أكثر الصالحين أو ما أقلهم، إذ هنا أفادت التقليل. ورب رجل بخيل لقيته، للتكثير قولا واحدا إلا. والباء مررت بزيد. زيد اسم لأنه قبل أحد حروف الخفض. والكاف زيد كالقمر. كالقمر تفيد هنا التشبيه. قال واللام الحصير للمسجد. وحروف القسم وهي، لماذا أدخل حروف القسم؟ لأن حروف القسم تخفض ما بعدها، فتقول والله والله. وكذلك الباء بالله، والتاء تالله. إذن اسم الجلالة، لفظ الجلالة هو اسم. قال والفعل يعرف، بعدما قدم لك إشارة إلى ما يضبط به ويميز به الاسم عن أخويه الفعل والحرف، ميز لك الفعل أيضا، فقال والفعل يعرف بقد. فإذا دخلت على الكلمة قد وقبلتها فهي فعل. وقلنا قاعدة الصبيان والأطفالية أن الفعل تتصور حركة، أكل، نوم، قيام، جلوس. فإذا تصورت مع رجلا قام من مكان هذا، إذن هو فعل، هذا فعل، فعل شيئا. لكن الضابط هو إيش؟ هو أن تقبل هذه الكلمة قد. نأخذ مثلا أفلح، أفلح، أدخل إليها قد، إذا قبلتها إذا أفلح هو فعل. يجيء، لأن قد كما قلنا تدخل على الماضي والمضارع، إذا هو قسم مشترك بين الفعلين. قد يجيء، يجيء ماضي ولا مضارع؟ مضارع. قبل قد ولا ما قبل؟ إذن يجيء فعل. والسين مثال فعل، أدخل عليه السين، يجيء، أدخل عليه السين، سيجيء. سوف، سوف يأتي، نعم. فالسين وسوف تدخلان على الفعل مضارع كما تقدم. وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة تدخل على فعل الماضي خاصة. تقول خرجت فاطمة، خرجت فاطمة. فقبل كلمة خرج قبلتها، فدل على أنها فعل ماضي، لأن تاء التأنيث لا تدخل إلا على الفعل الماضي. فهنا إذن هذه العلامات منها ما هو مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، ومنها ما هو خاص بالمضارع وهو السين وسوف، ومنها ما هو خاص بالماضي وتاء التأنيث الساكنة. وبعدما ميزنا الاسم عن الفعل، فما هي ميزة الحرف؟ ترك العلامة له علامة. ولذا قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قلنا مثال ذلك ثلاث قنينات. قنينة الأولى أشرنا إليها باللون أحمر، والثانية باللون أزرق، والثالثة باللون تركنا. ترك العلامة له علامة، وهو مراده بقوله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إلى هنا نعم، هذه مراجعة لما سبق. ثم قال، قال الإعراب، باب الإعراب. والباب هو الفرجة بين شيئين حيث يتمكن منه من الدخول والخروج، هذا الأصل في الباب. ثم عبر عنه العلماء بأنه هو مجموعة مسائل في محور واحد تسمى بابا. والفرق فالمشترك بين الباب الحسي والباب المعنوي أنه لا يتم الدخول إلا بعد الاستئذان، فلا تدخل في العلم إلا بعد استئذان. واستئذان العلم أخذه من فيه طلبة العلم والعلماء أولى بذلك. الإعراب، قال باب الإعراب. فالإعراب له معان، منها الانتقال والتغيير وغير ذلك. والبيان كذلك، تقول أعربت عما في نفسي أي أظهرته، وأعربت الناقة أي انتقلت من مكانها. لكن ما هو الإعراب عند علماء النحو؟ فقال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. وها أنتم ترون أن المصنف رحمه الله لا يتطرق إلى المعاني اللغوية، وإنما يتطرق إلى اصطلاح علماء النحو، لأن هذا هو المقصود. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، هل نغير الحرف أم نغير الحركة؟ الحركة. فلا يليق أن نقول تغيير أواخر الكريم أي زيد فنقول زين، لا، وإذا مراده أن المراد بالتغيير هو الحركة. مثال: محمد، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. كلمة محمد آخر حرف منها هو الدال، قلنا تغيير أواخر الكريم، هل غيرنا الدال أم غيرنا الحركة؟ الحركة. ففي الأول جاء محمد مرفوع، والثاني رأيت محمدا، والثالث مررت بمحمد مجرورة أو مخفوضة. فالجر هو عبارة البصريين، والخفض هو عبارة الكوفيين. هذه لا إشكال أن تقول مخفوضا أو مجرورة. قال: تغيير أواخر الكلم. فإذا تغيرت حركة آخر الكلم وقبلت هذا التغيير فدل على أنها معربة. هذا هو المراد بالإعراب. لكن ما هو سبب هذا الانتقال وهذا التعاقب في الحركات؟ محمد محمدا محمد، أي ولذا قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها. جاء محمد لماذا رفعنا؟ لأنه فاعل، والفعل يكون مرفوعا. جاء محمد، من الجائي؟ دخل محمد، من الداخل؟ إذا الفاعل يكون مرفوعا. والمفعول كيف يكون؟ مفعول منصوب. تقول: رأى زيد محمدا، رأى زيد. زيد لما رفعنا؟ فاعل. محمدا مفعول، هو المرئي الذي وقع عليه فعل الرؤية. لذلك قلنا لاختلاف العوامل مررت بمحمد. العامل في محمد إيش؟ بمحمد. لماذا خفضنا؟ دخل عليه حرف من حروف الخفض هو الباء. قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا، فالمراد باللفظ إما الفعل، مثلا جاء محمد، جاء محمد. فما هو العامل في رفع محمد؟ هو الفعل، وبعد فعل فاعل. إذن هنا رفع بالفعل. أو تقول: هذا محمد، هذا اسم إشارة. إذا كان اسم إشارة فيعرب مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر. هذا محمد. إذن هنا العامل في رفع محمد هو المبتدأ، إذن تلفظنا بهذا المبتدأ، فهذا هو المراد. قال: أو تقديرا. أو تقديرا يحتمل أن يكون أي تظهر عليه الحركة، عفوا، أي لا تظهر عليه الحركة، كقولك جاء موسى. قلنا من الجائي؟ موسى. إذن الفاعل يكون الفاعل مرفوعا. طيب هنا أين هذه الضمة؟ لم ننطق بها. أيوة، مقدرة على الألف. كيف تقول جاء موسى؟ لا تتلفظ بها. طيب لو قلت مثلا جاء عيسى، أعرب عيسى، فاعل مرفوع بضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. هذا الإعراب لا بد أن تحفظوا، هذا الإعراب ليس دائما ستحتاجون. جاء عيسى، جاء فعل ماض، عيسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. يستحي يتعذر عليك أن تنطق به. طيب يدعو المسلم ربه، يدعو المسلم ربه. يدعو فعل ولا اسم؟ فعل. يدعو فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع. والفعل المضارع إذا لم يدخل عليه عامل من عوامل النصب أو عامل من عوامل الجزم فيبقى مرفوعا على الأصل. إذن يدعو هل دخل عليه ناصب كلن أو لم؟ لم يدخل، إذن هو مرفوع. إذن يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، وهو الواو. منع من ظهورها ها تعذر. طيب يدعو المسلم ربه، نطقنا بالضمة على الواو ولا ما نطقنا؟ نطقنا، لكن هل تحس بالثقل؟ فلذا إذا كان آخر الكلمة واو نقول منع من ظهور الثقل، لأننا ننطق بها لكن يثقل لساننا في بنطقها. طيب لو قلنا القاضي يحكم بالحجة، القاضي يحكم بالحجة، القاضي، هل نقول القاضي؟ ممكن أن نقول قاضي. ها؟ هل نطقنا بالضم على الياء؟ أيوة، لكن فيها ثقل ولا ما فيها ثقل؟ إذا كان آخر الكلمة ياء أو واو سواء كانت اسما أو فعلا، يخشى المسلم ربه، يخشى فعل ولا فعل؟ فعل مضارع مرفوع بضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها، يخشى منع من ظهورها تعذر. يستحيل أن تنطق فعيسى تعذر، إذن التعذر ممكن أن يكون في الاسم أو في الفعل، ويكون التعذر فيما إذا كان في آخره ألف سواء مقصورة أو ممدودة، كقولك عصى موسى، عصى ألف مقصورة، فحكم وحكم الممدود حكم وحكم المقصور. قلنا وإما أنت وأما في الثقل لا يكون إلا في الياء أو الواو. القاضي يدعو مثلا، هذا هو مراده لفظا أو تقديرا. ثم قال بعدما عرف الإعراب، قال وأقسامه أي أقسام الإعراب أربعة: رفع كقولك زيد مرفوع بالضمة، ونصب رأيت زيدا، وخفض مررت بزيد، وجزم لم يأكل لم يلعب. إذن هذه أربعة ألقاب للإعراب. لا تقل زيد فعل، زيد اسم مبتدأ مبني على الضم، لا، إنها إذا قلت زيد معرب إذن تتعاقب عيد الحركات، إذن نقول هو مرفوع ولا نقول مبني على الضم. كذلك تقول رأيت زيدا مفعول به منصوب، مررت بزيد مخفوض، وجزم لم يلعب فعل مضارع مجزوم. طيب هذه الألقاب الأربعة وهي الرفع والنصب والخفض والجزم اشترى للاسم منها ثلاث وللفعل منها ثلاث، فلذا قال فللأسماء من ذلك أي من الرفع والنصب والخفض والجزم، قال منها الرفع زيد وزيدا وزيد. هل نقول زيد لم زيد؟ إذن اختص الرفع والنصب، عفوا اختص الخفض بالأسماء ولا يدخل على الأفعال، كما سئتي. قال في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. ولا جزم فيها، لا جزم فيها. وللأفعال من ذلك، تقول يلعب، لن يلعب، لم يلعب. وهل ذكرنا الخفض؟ لا. لم يلعب ما ذكرناه. إذن اختص الجزم بالفعل، لا جزم في الأسماء، واختص الخفض بالأسماء، ولا خفض في الأفعال. مفهوم؟ ثم قال باب معرفة علامات الإعراب. وأقول هذا الباب إذا أتقنه الطالب فهو أصل هذا المتن، إذا أتقنت هذا الباب سهل عليك الباقي، سنمر عليه مرور الكرام. قال بعدما بين لك أن من أنواع ومن ألقاب الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم، أراد أن يفصل لك هذه الأمور. لأنك تقول زيد مرفوع، المسلمون تقول مرفوع، الزيداني مرفوع، يلعبون مرفوع، كيف ونحن نعرف أن الرفع بالضمة؟ فهنا أراد أن ينبه على أن الرفع قد يكون إما بالضمة، أو قد يكون بالواو، أو يكون بالألف أو بالنون. طيب لو قلت جاء زيد، من الجائي؟ إذن هو فاعل، فاعل مرفوع بضمة زيد. دخل المسلمون، من الداخل؟ إذن هو فاعل مرفوع، وهنا بما رفع بالواو المسلمون. جاء المسلمان، من الداخل ومن الجائي؟ المسلم، إذن هنا بالألف. العصاة يعذبون، العصاة يعذبون، يعذبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فإذا أو تقول مثلا مثال آخر، الأطفال يلعبون، يلعبون، يلعبون، يلعبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فإذا الرفع له أربع علامات، إما أن يكون بالضمة كقول جاء زيد، وإما أن يكون بالواو جاء المسلمون، أو بالألف دخل المسلمان، أو بالنون كقول الأطفال يلعبون. ثم يفصل مرة أخرى فيقول فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. متى نقول مرفوع بالضمة؟ في أربعة مواطن. الموطن الأول في الاسم المفرد، زيد واحد ولا اثنان ولا أكثر؟ مفرد. إذن الاسم المفرد علامة الرفع فيه هو الضمة، جاء زيد، فزيد ليس بمثنى وليس بجمع، وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. حتى نفرق لكم بين هذه الجموع، جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، كلاهما كلا عفوا كل هذه الجموع تدل على أنها أكثر من اثنين، ليست بمثنى. إذن هنا جماعة. أقلم جمعها أقلام، مسلم جمعها مسلمة، جمعها أيوة. إذن كل هذه جموع. طيب مسلم أضيف عليها الواو والنون، مسلمون. هل بقي أصل الكلمة مسلم كما هو؟ مسلم مونة بقي أصل، إذن سلمت لماذا قالوا السالم؟ أنها سلمت، لم تتغير ولم تتكسر. مسلمات دل على أن هذا جمع، جمع الإناث. طيب سلمت أول كلمة ولا ما سلمت؟ سلمت، هذاك يسمى جمع مؤنث، خاص بالمؤنث سالم. قلم، قلم، أقلام، هل سلمت؟ ما سلمت. فهنا وقع كسر، أضفنا همزة وأضفنا ألفا فكسرت الكلمة فسميت جمع التكسير، مفهوم؟ طيب الآن ميز لي بين الجموع. كتاب جمعها كتب، جمع مؤنث سالم ولا مذكر سالم؟ كتاب جمع تكسير. طيب بيت، بيوت، جمع مؤنث سالم ولا مذكر سالم؟ مذكر سالم. بيت، هل كسرت الكلمة ولا ما كسرت؟ بيت، بيوت كسر، إذن هو جمع تكسير. بنت، عفوا نؤجل بنت. مؤمنة، إذن هو جمع تكسير، صح. إيشو؟ سمو عم مؤنث سالم. ميزتم بين هذه الجموع. قال وجمع التكسير، جمع التكسير علامة الرفع فيه تكون هي الضمة، تقول هذه كتب أو كتب جميلة نافعة، كتب نافعة، كتب جمع تكسير مرفوعة بالضمة، فإذا هي هنا مبتدأ ونافعة خبر. وجمع المؤنث السالم المسلمات، المسلمات يخفن ربهن، المسلمات هنا جمع مؤنث سالم، أيوة، مرفوع ب، أيوة. أي جملة بدأنا بالاسم فذلك الاسم يعرب مبتدأ، أي جملة بدأنا باسم يعرب ذلك الاسم مبتدأ. المسلمات يخفن ربهن، المسلمات إيش هو إعرابها؟ مبتدأ مرفوع بالضم. لماذا مرفع بالضم؟ لأنه جمع مؤنث سالم. قال الآن عرفنا موضعين من المواضع التي ترفع بالضمة، الاسم المفرد زيد مثلا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، ثلاث أمور. الرابع والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يلعب، يلعب فعل مضارع، أيوة، هل اتصل بآخره شيء؟ طيب يلعبون فعل مضارع اتصل بآخر شيء وهو نون، إذن ليس هذا هو المراد، المراد الذي لم يتصل بآخر شيء، كقولنا يأكل، ينام، إذن فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، سيأتي معنا ما المراد بالشيء. إذن الضمة تكون علامة للرفع إما في الاسم مفرد تقول جاء زيد أو زيد قائم، إعراب جاء زيد جاء فعل ماض وزيد فاعل، زيد قائم زيد مبتدأ وقائم خبر. طيب كتب نافعة، كتب مبتدأ نافعة خبر. جمع المؤنث السالم مثاله المسلمات يخفن ربهن، المسلمات مبتدأ، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء في جملة يلعب الولد، فعل مضارع مرفوع بالضمة. قال وأما الواو، هذه كذا علامة من علامات الإعراب، العلامة الثانية وهي الواو. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في موضعين، في جمع المذكر السالم جاء المسلمون، المسلمون جمع ولا مش جمع ولا مثنى؟ جمع. مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ مذكر سالم، جمع مذكر سالم. إذا كان هذا الجمع مذكر سالم فإن علامة الرفع فيه تكون هي الواو، تقول انتصر المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. قال وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ قال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هنا أجمل ثم فصل لإثارة الانتباه. قال وفي الأسماء الخمسة، تقول ما هي الأسماء الخمسة؟ قل وهي أبوك، جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع بالواو، لنقول أن نتكلم عن الواو لأنه من أسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ما هي؟ أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو. جاء أخوك، أخوك إيش يا رب؟ فاعل مرفوع ب لما خمسة. وحموك، الحمهم أقارب الزوج، هذا جاء حموك، حموك فاعل مرفوع ب لأنهم من الأسماء الخمسة. وفوك، الفوك أي فموك. وفوك ها تقول هذا فوك، فوك إيش وإيش عربة؟ خبر صح، مرفوع ب لأنه الأسماء الخمسة. وذو مال، فليس المراد ملوى إذا كان ذو مضاف إلى المال، لا، إن باب التمثيل. وذو هذه المرادة، ذو محمد ذو مال، محمد مبتدأ مرفوع ب لأنه مفرد، اسم مفرد رفع الضمة. محمد أخوك، عفوا، محمد ذو مال أي صاحب مال، ذو إذا قلنا هو مبتدأ، إذن ذو إيش هو؟ خبر، خبر مرفوع بالواو لأنه من مال. إيش إعرابه؟ نقول ذو خبر مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة، وهو مضاف، مال مضاف إليه مجرور بكسر الظاهر في آخره. طيب أقول محمد ذو علم، محمد ذو علم إيش إعرابه؟ محمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. ذو إذا قلنا محمد مبتدأ إذن هو خبر مرفوع بلو لأنه من علم، عفوا قبل ذلك، وهو مضاف علم، لكن قلنا علم وقلنا مال، بعضهم يقول جاء زيد، فإذا جاء محمد يقول والله لا أدري، المهم جاء زيد، زيد فاعل لأنه لا يعرف إلا زيد، إلا زيدا. قال بالطبع هذه الأسماء الآن نحن نختصر، وإلا هناك شروط في هذه الأسماء، نقتصر على بعض الشروط، وهي أن تكون مفردة. أبوك مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. لو قلت لو جمعت أبو أب أبوك اجمع هؤلاء آباء، إذن ليس المرد هنا ستعرب حركة. أو تقول أخوك جمعها إخوة، إخوتك، هنا ليس المرد، لابد أن تكون مفردة. كذلك أن تكون مكبرة، أبي عفوا أبو عفوا قبل أبوك جاء أبوك، صغر أبيك، ها جاء أبيك، فهنا تعرب بالحركة أبيك لأنها صغرت، والمراد أن تكون مكبرة ليست مصغرة. وكذلك فوك من شروطها أن لا تكون أن تخلو الميم منها، فلا تقل فمك، إذا قل فمك سيكون بالحركة. كذلك ذو، أن تكون ذو بمعنى صاحب، صاحب ذو مال أي صاحب مال. هذه بعض الشروط، وإلا إن شاء الله سنفصل فيما في الآية إن شاء الله سنبينه. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. عرفنا الآن الرفع، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف. الألف تقول جاء المسلمان، المسلمان فاعل مرفوع ب، لما؟ لأنه مثنى، المثنى يرفع بالألف. جاء التلميذان، من الذي جاء؟ إذن هما فاعل بألف. المسلمان مجتهدان، المسلمان مبتدأ إيش؟ مرفوع ب، لأنه مثنى. مجتهدان مرفوع ب، لما؟ لأنه مثنى. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة فقط، هذا هو الموضع الوحيد. ثم قال وأما النون فتكون علامة للرفع، أي تكون علامة للرفع في الفعل المضارع يلعب، فيه نون ولا ما فيه نون؟ إذن ليس المراد هذا الفعل. قال في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، ضمير تثنية يلعبان، يلعب أدخل على ضمير تثنية يدل على اثنين، يلعبان. إذن يلعبان فعل مضارع مرفوع ب. قال وأما النون، أي ثبوت النون، إذا ثبت النون في آخر الفعل مضارع فدل على أن هذا الفعل مرفوع بثبوتها، يلعبان. طيب قال إذا اتصل به ضمير تثنية كقولنا يلعبان، أو ضمير جمع يلعب، أدخل ضمير جمع يلعبون، إذن يلعبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. المسلمان، جاء المسلمان مرفوع ب، لأنه يلعبان أمام البيت، يلعبان، يلعبان بالنون لأنه فعل، إذا كان فعلا إذا كان اسما ذلك. يلعبون المسلمون بالواو، أو ضمير المؤنثة المخاطبة تلعبين، تلعبين هذا خطاب للمؤنث. طيب ما علامة تلعب الآن؟ هذا فعل مضارع بما رفع بثبوت النون، تلعبين. إذن هذه هي علامات الرفع في باب الضمة. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قلنا الضمة كقولنا جاء زيد أو زيد قائم، والواو انتصر المسلمون أو المسلمون منتصرون، والألف كقولنا التلميذان يلعبان، التلميذان مجتهدان، أو قول جاء الطالبان، والنون كقولنا يلعبون أمام بيوتهم، الأطفال يلعبون أمام بيوتهم. هذه هي علامات الضمة، علامات الرفع. ثم قال وعلامات النصب خمس، فقال وللنصب خمس علامات. في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نتم هذا الجزء إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فما كان فيه من صواف من الله وما كان فيه من خطأ وزلف من النفس والشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.